كان بيدي نتكلم على موضوع إزالة الجليد وميعادها من 8 ونص ل 9 الا ربع، بس عشان الوقت اتاخر وزال في حريق كبير في شارع مكرم عبيد فموقف الدنيا خالص. اضطريت اصلي في سكه يعني، فده اللي اخرني، فانا بعتذر عن التاخير دي اول حاجه. تاني حاجه ايه هقول بس مش عارف، دخان جامد، انا مشفتوش دخان جامد جاي من مكرم عبيد، في كل الدنيا في عربيات مطافي، على ان تبقى حريقه ولا خناقه. فهنعدي فقره اجابه الجليد المره دي. حد عملها طيب بالمناسبه؟ احنا قلنا 3 مرات 3 محاولات اجابه جليد خلال الاسبوع، حد عمل الموضوع ده؟ ما الدعوه مش في دماغك على فكره، الدعوه مش في دماغكم. أكثر من 3 مرات خلال الأسبوع؟ المكان مش للأسف مش هنناقشها، فنأجل التجربة. فأنا أفكركم يعني المرة دي بموضوع إزالة الجليد و3 محاولات على الأقل خلال الأسبوع كتدريب على الأقل. سؤال حضرتك، ما هو إجابة الجليد وما هو ليس من إجابة الجليد؟ إيه اللي من إجابة الجليد وإيه اللي مش من إجابة الجليد؟ أو بطريقة تانية، إيه هي إجابة الجليد في كلمتين؟ إيه إجابة الجليد في كلمتين قلناها؟ لو رجعت تلاقوا إيه؟ دي الغرض من إجابة الجليد، مش نقاط اتفاق. بس التعبير ده مغير للتعبير اللي أنا قلته، وإن كان من كلمتين برضو ونقاط فيهم، فإيه؟ دوائر تماس طبيعية. دوائر تماس طبيعية غير نقاط الاتفاق. دوائر التماس ما اشتغلش فيها الاتفاق. إيه هو إجابة الجليد في كلمتين؟ كويس، ده التعريف. انا عايز يعني تعمل ايه في كلمتين؟ هتعمل ايه؟ ده انت عايز تعمل كده فعلا، بس ايه الوسيله اللي هتعمل بيها كده؟ قول. هتتكلم في غير الموضوع الاساسي 3 4 جمل، هو ده زبط الجمل، مفيش اسهل من كده. سني وغير سني هيتكلموا في ايه؟ يا دين يا سياسه. اتكلم في اي حاجه ثانيه اللي هي ما تجيش في السياق بتاع سني وغير سني. طب ولو سني وسني؟ ايه؟ بالظبط، يبقى ايه السياق؟ ايه الجمل اللي خارج الموضوع؟ لو واحد بدأ معاك الموضوع اوعى تكمل، اشتغل في اجابه الجليد الاول قاعده. لو حد بدا معاك موضوع خصوصا لو كان في السياسه، تديني في الاسهل شويه، كان السياسه بقت معضله عند بعض الناس يعني. والله ناس محترمه جدا. ناس محترمه جدا يعني، من حرصهم على عدم الاختلاف. ما تقولش حاجه، وانا اعرف اخوه دلوقتي بيقولوا علاج، دي كلمه الدكتور محمد يوسف نفسه. بطل تتفرج على التلفزيون وانت تعرف ان الموضوع كويس، ان الدنيا ماشيه كويس. بطل تتفرج على التلفزيون وانت تعرف ان الدنيا ما فيهاش اي حاجه، مفيش اي مشكله ماشيه، مفيش اي مشكله في الواقع. طيب خلاص سجلت الكلمه دي، ايه هو اجابه الجليد؟ جملتين 3 4 في غير الموضوع المتوقع. طيب يعني اني في ثاني موضوع؟ الجو، المرور، الحر، كذا. خلاص خلصنا زبط الجريد 6 دقايق الحمد لله. بس هنناقش ان شاء الله المره الجايه، كان لينا عمر وجانا في الميعاد المناسب، هنناقش ان شاء الله الامثله عشان نبحث ايه اللي كان المفروض نعمله، ايه الصح اللي عملناه وايه اللي كان المفروض نعمله بدل بعض المواقف يعني. طيب النهارده احنا عارفين كنا هنتكلم عن ايه؟ كما اتفقنا انتهت اساليب الدعوه وانا منتظر البحث 7/5، وان شاء الله شيخ علاء هنرفع بعض المراجع على النت من جزئين، جزء خاص بالدعوة بأساليب الدعوة وجزء تاني خاص بالفكر، وده الست محاضرات الجايين ابتداء من النهاردة. اللي بيرفع عليه يعني موقع اللي بيترفع عليه على طول. لا البحث متحدد موضوعه، البحث بتاع منتصف الفترة اللي هو المتر موضوعه إنشاء دعوة فردية، ولك الاختيار منطقة كلية شغل كذا، تنشئ دعوة فردية كما أخذنا في أساليب الدعوة، يعني تحدد هتعمل إيه، إيه هي ما الواقع، ترفع الواقع، تخيل انت الواقع وارفعه عشان الواقع اللي هترفعه ده هيتحدد عليه الاساليب اللي هتتبعها في الدعوة، ولازم تقسم الدعوة طبقا للي احنا اتفقنا عليه، بند الدعوة الفردية او طريق الدعوة الفردية، ثم دعوة تعريف ودعوة تكوين، والتعريف لها اساليب، استخدم بعض المرافق اللي تشتمل على دعوة التعريف، وانشئ بعض المرافق اللي تشتمل على دعوة التكوين، تمام، واحدد المجهودات، لازم ابقى عارف الاشخاص في كروم ايه اللي يناسبهم ايه اللي ما يناسبهمش الكلام ده، وتسوق الأدلة الشرعية على الأساليب اللي أنت اخترتها. وتصورك في النتائج والطريقة، في الطريقة والنتائج المترتبة على الطريقة. يعني تعمل دراسة جدوى. من الآخر كده. دراسة جدوى. طيب لا يقل عن مثلا كام؟ عايزين كام؟ إيه؟ أنا قلت 4000 يعني 8 صفحات، الفونت 11، الخط اريال، لا الفونت 12، الخط اريال، الفصل بين السطور سطر ونص، ثلاثة وثلاثة الهوامش، ثلاثة وثلاثة 2.5 في 2.5 ايه ده؟ طيب ما تقلش عن 2500، اللي يكتب من اول 2500 يبقى مقبول، ويتبعت الملف على الوورد عشان نعرف نعد كام، والملف يتبعت على الوورد، يتبعت وورد، يتبعت فين؟ بيت فين؟ النهارده ان شاء الله. لا لا استشارية اختياري خليك ناصح. لو انت قلت لي كل المناطق هالزمك بكل المناطق. لو قلت لي في منطقة واحدة هالزمك بمنطقة. قلت لي في مسجد واحد في منطقة واحدة هالزمك بمسجد واحد. اللي انت هتقوله انا وافق عليه. بس لو قلت حاجة وما كملتش احاسبك. بقول لك شغل ان شاء الله يكون مكتب فيه ست انفار. ده اكيد النظر بتاع العمل اللي ايوه. بتاع العمل ايه? دراسة جدول. دراسة جدوى مكتوبة. انا بدفعكم دفعا الى ان انت تفكر هعمل دعوة ازاي. ده الغرض منه. نفس الغرض يعني بعمل. مش مجرد بعمل. ايه ده? الغرض يعني بعمل. انشي. المهم يكون خارج من المادة دي وانت عارف الخطوات العملية. مش الفرق بين الفونت والخط. الفونت اريال والحجم 12. اللغة عربية. المسافات السطور سطر ونص. مسافات السطور سطر ونص. العناوين بولد. عناوين الفصول لو هتحط فصول. يبقى البحث مكون من مقدمة. الفكرة العامة. والتصور. ونهاية او استنتاج وفصول في النص. في حاجة في البحث لازم تبقى داخلة في الموضوع. حاجة اسمها النقد. لازم تديني ورقة في الاخر اسمها النقد. ورقة مكتوبة اسمها النقد. عنوان اسمه النقد. إذا عندك مقدمة introduction و chapters و conclusion و recommendations توصيات استنتاج وتوصيات و reflection أو نقد. خليه اللي انت كده. تقول لي مواطن الخلل اللي انت شايفه وتقولي لو الخلل ده لو كان ينفع تصلحه تصلحه ازاي. قولي انا حاولت اعمل كذا كذا كذا بس ما عرفتش وبناء عليه المرة الجاية هبحث في السكة الفلانية بدل ما امشي السكة الفلانية. دي القاعدة. استنتاج ده في اللي انت بحثته. اذا بعد الموضوع ده يبقى الدعوة هتمشي لان احنا عملنا كذا وعملنا كذا والمرفق ده يستحمل عدد 40 فرد والمسجد فيها بيرتدي حوالي 120 واحد فال 40 فرد دول عدد قليل بس انا مش هقدر اعمل اكتر من كده عشان كذا كذا. استنتاج. قلنا دراسة جدوى. ايه? لسه التوصيات. فيوصى بكذا. واحد. أن يكون المرفق الذي تم إنشاؤه من شروط 1 2 3 4 وأن يكون المنتسبين إليه 1 2 3 4 وأن يكون القائمين عليه 1 2 3 4 توصيات. استنتاج إنه كويس ومناسب وبناء على البحث اللي أنا عامله. وذو جدوى اقتصادية أو جدوى دعوية. التوصيات إنه عشان يبقى مجدي بالطريقة الفلانية لازم يتوفر فيه 1 2 3 4 5. تمام؟ النقد. هذا تصور ولم تثبت له حقيقة لأن لم يتم تجربته حتى الآن. فبناء عليه يتم تجربته ازاي? انا اعمل مرفق واحد صغير بروتوتايب. جدوى اقتصادية خالص. كل ده مستوى دراسة اللي هو ما بعد الجامعة. تمام? مفروض ان انتوا في الجامعة تكونوا عندكم طرف من طريقة كتابة البحث. طريقة كتابة البحث. تمام? على الأقل لازم تكون كتبته في 4 سنين كلية ما لا يقل عن من 8 ل 12 بحث. ليه ما عملتوش كده؟ ده من سوء التعليم. يكون في الفترة ما قبل الجامعة كتبت على الأقل يعني 12-18 ورقة، مش بحث، ورقة. ورقة دي يعني من ورقتين لغاية 8 ورقات بتقول في رأيك عن مسألة ما، قريت شوية قراءات فبتقول رأيك فيه، اسمها ورقة. تمام؟ ليه ما بنعملش كده في مصر؟ عشان ده من سوء التعليم. أنا التعليم عندنا تلقيني، تلقيني يعني بص هي 4 نقط هنا و5 نقط هنا و6 نقط هنا، تحفظهم تخش تكون في الامتحان ايه اللي بالمادة انت نجحت. مفيش حاجة اسمها كده. التعليم المظبوط لازم تقول لي النقط دي ليه اخترناها وجات منين ومين اللي قال ومين اللي عرضه. تمام؟ انسى كلمة بروتوتايب، انسى اللي انت قلتها، هنطبقها على نطاق تجريبي. ماشي كده؟ في النقد بتقول ان الطريقة المتابعة دي لازم لها تأكيد، مثلا مش كل واحد هيكتب، انا قلت الكلمة دي بقى ما حدش يكتبها خالص. قاعد صياغتها. تمام؟ صحيح، عشان كده ما حدش يكتب في اخر يومين. ميزة البحث انك ممكن تقسمه الى عدة مسارات، كل مسار له مجهود خاص بيه. عادة البحث بيكون له جانب نظري تثبته من الادلة العلمية المعروفة من مصادرها زي الكتب او زي المنشورات او زي الكتاب والسنة وعلوم الالات والواقع والمشاهد وكده، واستحسانك انت ورأيك فيه. والجزء الثاني الجزء العملي، طب هنعمل ايه بناء بقى على اللي احنا اثبتناه نظريا ده، هننفذه ازاي والنتائج المتوقعة. وبعدين بعد الجزء النظري والجزء العملي تكتب استنتاج ورقة واحدة او يقل. وبعد الاستنتاج توصيات، وبعد التوصيات نقط تنقط تقول لي فين مواطن الخلل في البحث اللي انت عملته. لو انا اكتشفتها تاخد غلط، لو انت كتبتها تاخد صح. لا ما تعدلش، دي مش غرض البحث انك تعمل حاجة غير قابلة للنقد، مش من غرض البحث انك تعمل غير قابل للنقد. من غرض البحث انك تعرف ايه علاقة او البحث له، الابحاث ليه عدة اهداف، منها معرفة النظرية. تمام؟ ومنها ومنها اكتشاف النظرية. تمام؟ طبق النظرية على الواقع، ده تجيب حاجة علمية وطبقها على الواقع، نفعت ما نفعتش. تمام؟ لو نفعت تقول نفعت، الظاهر انها بتنفع. ما نفعتش تقول أظن ما تنفعش وكلامي عملي والتطبيق على الواقع قال ما بينفعش. حاجة تانية تقول طيب هنفرض إن الألم ده لونه أزرق بنفسجي داخل فيه أحمر فاتح، وأحاول أثبت الموضوع نظري أبحث من أول. أول نقطة في النقد إن ده تصور لم يتم إثباته بعد، أنا ما طبقتش. انا بقول ابسط ابسط ابسط نقد لناحيه عمليه ما تمتش انه ايه ان ده تصور ولم يثبت بعد. تمام، ده ابسط نقد. تاني نقد ايه؟ انه لم يتطرق البحث لمساله تاثير العمل ده على نوعيات الاشخاص اللي موجودين اللي انا قلتهم في الاول، بل تطرق على الوضع العام للاشخاص. وتصور ان الطريقه دي من اساليب الدعوه تؤتي الثمره مع كل الناس، وده تصور مش صحيح. فعشان كده النصيحه ضيقوا الموضوع الى اقصى درجه، محدش يتوسع ابدا، لان اللي هيتوسع هو يلزمه بتوسعه. توسع دي لو قلت لك تعمل ايه ده جزء من الحل. انا عايزك تطلع انت تعمل ايه ثم تعمله وتعمله غلط عشان ده صح كده، وعشان تطمنه في اعاده لا يجيب اقل من 6 من 10. في درجات على الخط، مش الخط يعني نوع الفونت على طريقة شكل الورق تنسيق. تمام، يعني لو جيت تقول انا هعمل دعوه في مسجد هلزمك بنطاق المسجد، لو جيت تقول هعمل دعوه في منطقه مسجد لازم تقول هتعمل ايه في المسجد. لو طلع حاجات مش من اعمال المسجد ولا هي اعمال المسجد وانت ما خططتهاش هناقشك. لو جيت قلت لي هعمل دعوه في المنطقه فلازم يبقى فيها عده مساجد. تمام، ولازم تقول لي هتنتقل فين وازاي كده وتبقى متداخله، والناس اللي هنا تعمل معاهم ايه، الناس اللي تعمل معاهم ايه، دول كبار ولا صغيرين، ودول طلبه ولا مش طلبه، يبقى دول عندهم اجازه ودول ما عندهمش اجازه. تكوين لابد، دي اساسيات الدعوه، ان في تعريف وتكوين، وان الدعوه مش هتستمر على حسبك، ان النظام اللي انت حاطه ده غير قابل للاستمرار او غير قابل للتنفيذ. ما انا زنقتك قلت لك دي دعوه فرديه، يعني انت اللي هتعمل كل حاجه، فلازم تراعي المتلقي والقائم بالعمل اللي هو انت. قلت لك دعوه جماعيه كنت هتبقى تحلل، كان مش عايز احلل. ونحتاج واحد بالمواصفات كذا نحطه هنا، واحد بالمواصفات كذا نحطه هنا، شكرا انا كريم جدا. لازم يناسب الواقع العمل. واحد انت شخصيا انت ادرى واحد فيك، وهتقابل ناس انت تعين صفات زي ما احنا خدنا من صفات كويسه من صفات مش كويسه. بيعمل تكوين مش تعريف، هو مش واخد باله. لازم يبقى حد فاهم الطرق المختلفة في التواصل مع الناس وبعدين يشوف المسألة دي. بقولك إن لازم حد يكون متابع في المسألة دي يكون فاهم أو عنده بعض الخبرة أكثر منك شوية، فيقولك فين مواطن الخلل، أو على الأقل هو من بره وزيك ممكن يقول فين مواطن الخلل أو فاهم شوية. تمام؟ فاللي انت بتقوله ده أنا أعمل مقياس إزاي، دي من ضمن دراسة الجدوى. بعد ما تقول هعمل إيه لما تنفذه تقول فين هقيس مدى مطابقة الموضوع ده للمطلوب. على سبيل المثال هدعو خمس أفراد، هدعو خمس أفراد هعرفهم، هعمل عملية التعريف، تقربت منهم، تعرفت عليهم، تألفت عليهم، هقول لك فين أعمال التآلف وده ينفع ولا ما ينفعش. بس تقول لي تآلف مع الناس دي غير تآلف مع الناس تانية، لما يكون في بيئة مثلا شعبية شوية غير لما يكون في بيئة مثلا متوسطة ولا بيئة مرتفعة ولا كذا. لازم تحدث من الأعمال ما يناسب الحال، فعشان كده لازم توصف لي أنت بتدعو فين. تمام؟ دراسة جدوى، دراسة جدوى دعوية. عشان كده ما تتوسعش، ما تروحش تقول انا اول ما هبدأ مع 201 هبدأ مع 3، المتوقع انه يزيد بعد كده. تاخد الثلاثة دول اعلمهم واكونهم وبعدين هم اللي يدعوا. فاثناء التكوين او بعد قضاء فترة معينة من التكوين زي ما احنا خدنا، هتروح مكان تنشئ دعوة ازاي؟ تقريبا خدنا كل المطلوب يعني. رجعوه بس. ايه؟ عليك ثم اللي بعدك. التكوين بيبقى حوالي 50% من المتكون الاصلي بيتعلى في السماء. طيب شكلنا كده مش هنعرف نخلص. لا النهارده الجماعات غير اسلاميه. العمل الجماعي أصول العمل الجماعي ده موضوع كبير شوية. موضوع كبير شوية. خلونا نتكلم في الموضوع ده المرة الجاية لغاية ما نشاور شيء. الهدف، حد بيكتب أسماء المحاضرات دي؟ دي موجودة مسجلة. المحاضرة فين؟ ماذا بعد التخرج؟ حد شافها؟ طيب احنا كنا قلنا ان مادة الدعوة 2 اللي احنا بصددها تنقسم الى 3 اقسام. القسم الاول هو اساليب الدعوة وتقسيمتها. الجزء الثاني هو تيارات الغير اسلامية المعاصرة، والجزء الثالث اللي هو التيارات الاسلامية المعاصرة. تمام؟ فالنهاردة نشرع إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني وهو التيارات الغير إسلامية المعاصرة. تمام؟ قبل ما نبدأ عايزين نتفق على بعض التعريفات، أو مش بعض التعريفات، على مفهوم الشريعة الإسلامية، لأن كل التيارات اللي احنا هنتكلم عليها في الفترة اللي جاية دي في 3 محاضرات ابتداء من النهاردة هي محاولات، مش محاولات، هي بصورة أساسية تتعارض مع الفكرة الأساسية للشريعة الإسلامية. التيارات اللغة الإسلامية المعاصرة هي بالأساس تتعارض مع الفكرة الأساسية للشريعة الإسلامية. يبقى السؤال الأولاني، طيب إيه هي الفكرة الأساسية للشريعة الإسلامية؟ ما هي الفكرة الأساسية للشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية دي جت تعمل إيه؟ أيوه صحيح، بهذه البساطة من غير كلكعة ولا أي حاجة. الشريعة الإسلامية الغرض منها هي تنظيم معاملة العبد والرب وتنظيم معاملة العبد والعبد، تمام؟ يبقى علم معاملة أو حكم معاملة الرب وحكم معاملة العبد، تمام؟ ومعاملة الرب تكون في الأعمال الظاهرة والباطنة، ومعاملة العبد تكون إيه؟ من أول النطاق الضيق اللي هو النطاق الأسرة حتى النطاق الدولي. لم تدع شيء صغير ولا كبير إلا وضحته وفسرته، وهي في في في في هذا الصدد ذات أفكار مترابطة ترابط وثيق. يعني ما ينفعش تشيل واحدة من السياق وتقول طب وفكرة الحجاب ليه عاملة كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. ما ينفعش تيجي تتكلم على فكرة أو جزء من الشريعة وتقول وهو ليه عمل كده مع مثلا النساء، أو ليه عمل المواريث كذا، أو ليه كذا، أو ليه طلع، أو ليه نزل، ما ينفعش. لابد من التحدث على الشريعة الإسلامية من منطلق عام، لأن جميع أفكارها مترابطة ترابط وثيق، مش ترابط بصورة أو بأخرى، لا، ترابط وثيق مع غيرها من الأفكار، ترابط معجز. ليه؟ لأن الترابط محيط إحاطة كاملة بالواقع الكوني والواقع البشري، محيط إحاطة كاملة بالواقع الكوني، يعني طبيعة الأشياء وسنن الحدوث وترتب المقدمات والنتائج على المقدمات، ومحيط إحاطة كاملة بالحالة البشرية وما يصلحها وما يفسدها، تمام؟ يبقى الشريعة الإسلامية ليست مجموعة من الأفكار المبعثرة ولا الطرق المتفرقة، بل هي نظام جامع محكم أسس على مبادئ حكيمة ومتقنة ابتداء من الأساسيات حتى الجزئيات الدقيقة. كل شيء في الشريعة له ارتباط منطقي ووثيق بغيره. يبقى ما ينفعش نتكلم، ما نيجي نتكلم على الشريعة ننزع فكرة من أفكار الشريعة أو حكم من أحكام الشريعة ونتحدث عنه منفردا، طب ليه وما الحكمة من وراء كذا وكذا، ما ينفعش، تمام؟ يتقبلها زي ما هي، يتدعها، مش عجباك ما تناقش، تكل على الله، بس ما تدعيش ان انت اسلام، تبقى محمد تبقى حسين انما مش اسلام. يعني طيب، وكل التيارات الغير إسلامية معاصرة كانت أو قديمة أو كانت مستقبلية أو هي من من من بوتقة الإسلام ولكن حادت عن الطريق، ما هي إلا نقد لفكرة من أفكار الشريعة الإسلامية في غطاء أو محطوطة في زواء يخلي الناس تغتر بها. فيا إما هذه الأشياء تكون مغلفة يا إما بالشهوات يا إما بالشبهات، وتبقى الشريعة الإسلامية هي الحالة الوحيدة الفريدة النقية الخالية عن الشهوات والأهواء والشبهات. طيب، قلنا منظومة معاملة الرب ومنظومة معاملة العبد، يعني ايه؟ يعني ايه كلمة شريعة؟ يعني ايه كلمة شريعة؟ قانون. كلمة شريعة يعني قانون. يبقى هي الشريعة مجموعة من القوانين وضعها الشارع الحكيم وهو الله عز وجل. الشارع ليس من أسماء الله. تمام. يبقى هي القانون الإلهي وجاء لإقامة الناس على مراد الله عز وجل. اللي هو عند الناس التانية اسمه ايه؟ ما اسموش القانون، ما اسموش القانون عند الناس التانية، التيارات الغير إسلامية ما اسموش القانون. مش المرادف للشريعة عندهم هو القانون اللي يتقال عليه قانون وضعي ولا قانون فرنسي ولا قانون كذا. لا، المرادف للمراد من مسمى الشريعة في الإسلام هو الدولة، هو الدولة. التصور ده يجعلنا نعرف بالضبط الشريعة جت تعمل ايه. يبقى كل الناس التانية حاولت انها تعمل نظام دولة اللي هو عندنا يسمى ايه؟ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية مش قانون ضد قانون، او مش قانون في مقابل قانون فرنسي مثلا، مش القانون الشريعة الإسلامية قوانين الشريعة الإسلامية في مقابل القانون الفرنسي، لا مش كده. الشريعة الإسلامية في مقابل الدولة عند الآخرين. واضحة المسألة دي؟ المسألة دي أساسية. الدولة، السؤال الثاني، ما هي الدولة عند الآخرين؟ ده سؤال. ما هي الدولة عند الآخرين؟ جاء الوقت اللي احنا نفهم اللي احنا مفروض نبقى عارفينه بلغة الناس الثانية عشان نفهم. ما مفهوم الدولة عند الناس الآخرين؟ سألوا لك جاوب. لا بس أربعة جاوب. ده صحيح. مفهوم الدولة ده مفهوم متأخر. مش متأخر، مفهوم عند غير المسلمين. مش متأخر، لأنه ينفع يصلح أو ينفع أو يمكن تتبع مفهوم الدولة إلى أفلاطون، إلى أفلاطون من فلاسفة اليونان الأغريق. ودي يعني من الحقائق يعني الثابتة أنه ينفع أو يمكن تتبع مفهوم الدولة إلى أفلاطون عند الأغريق. تمام. فهي مفهوم الدولة ده مفهوم قديم ولم يسع، يعني لعل الفلاسفة لم يسعهم. وليه؟ وهنقول بعد شوية ليه الفلاسفة هم اللي وضعوا مفهوم الدولة. لأن مفهوم الدولة ده مفهوم فكري، مفهوم فكري تكون فكرة ثم طبقت فكانت ايه الدولة قائمة على هذا الفكر. ولا يوجد دولة غير قائمة على فكر، ولا يوجد دولة غير قائمة على فكر. لا، الأصل عند المسلمين الشريعة الإسلامية. هقول واحدة واحدة واحدة عشان المحاضرة دي صعبة شوية فيها بناء مفهومي قوي، زي بالضبط ما جينا قسمنا الدعوة من فردية وجماعية إلى إيه؟ تعريف وتكوين. ما فيش حاجة تانية. لا يصلح تقسيم دعوة إلى فردية وجماعية، لما الدعوة تنقسم إلى تعريف وتكوين. تمام، وان التقسيم ده ينبني عليه نوع الاعمال اللي هتعمل. هتعرف دلوقتي اول ما من الموضوع يتضح ايه هو التقسيم الصحيح للدعوه، تعرف تعمل ايه. قلنا ان المفهوم عند الناس عند غير المسلمين للشريعه الاسلاميه هو ما يطلقون عليه ايه اسم الدوله. فما هي خصائص الدوله عند الاخرين؟ هتجاوب المره دي؟ اتفضل. تعريف بالخصائص. ايوه ايوه ايوه كلام ده صحيح على خلاف، كلام ده صحيح على خلاف. ناس تقول كده وناس تقول طب واسرائيل قامت ازاي؟ لا كان في شعب ولا كان في حدود ولا كان في دوله. طب قامت ازاي؟ تمام، يبقى الموضوع اخص من كده شويه. الدوله هي مجموعه الافكار والقوانين. الدوله هي نظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام قانوني. والمجال في تفصيل مفهوم الدولة واسع، فيعني محدش يقول انت ليه ما قلتش. المجال الفلسفي واسع، يعني يناسبنا منه ان احنا نعرف ان الدولة هي مجموعة النظام الاجتماعي، منظومة النظام الاجتماعي ومنظومة الاقتصاد ومنظومة القوانين والمنظومة السياسية. يبقى في اجتماع يجمع الناس ببعض، ومنظومة أخلاقية عشان لما الناس تجتمع يبقى تنتظم الحياة بينهم. طيب لو اختلفوا يبقى منظومة قضائية أو قانونية. طيب وينفع يبقوا لوحدهم ولا بيتعاملوا مع بعض للبيع والشراء عشان يتحصلوا على معاش؟ يبقى في منظومة اقتصادية. وبعد المنظومة الاقتصادية دي يبقى كل واحد شغال في حتة ولا في واحد بيجمع الناس دي؟ يبقى نظام سياسي ومنظومة سياسية، يعني كيف يكون الحكم ومن مسؤول عن ايه ومن يقوم بمصالح الناس، دي منظومة سياسية. ولو اختلفوا قلنا المنظومة القضائية. يبقى اجتماع وأخلاق، اقتصاد وقانون، سياسة. الحربي، القوى الحربية ده من النظام السياسي. يعني الدولة بتقول ان الدولة تحتفظ بجيش وكذا وكذا وكذا. خلاص عرفنا الحقيقتين دول. طب ايه مفهوم الدولة عند المسلمين؟ هي الشريعة الاسلامية. عرفتوا بقى الكلام ده جه منين؟ ان في المقابل للشريعة الاسلامية وهي المنظومة الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية والقانونية والسياسية، المقابل لها عند الاخرين هي الدولة مش القوانين. واضحة المسألة دي؟ عشان كل الناس هتيجي تتكلم في الفكرة بتاعتهم لإقامة الدولة، وتلاقيه مخالف الشرع في مسائل وموافق في مسائل، عشان لما يجي يدعي يقول لك الإسلام فيه كذا، لا الإسلام ما ينفعش، ما فيهوش اللي أنت بتقول عليه. ليه؟ ما فيهوش اللي أنت بتقول عليه ده ليه؟ أنا ما ينفعش تغير نقط معينة وتقول ده الإسلام اللي أنا عايزه. لا ما ينفعش، ما يبقاش إسلام، قول عليه حاجة تانية. بس نبقى واضحين من الاول ان هو مش اسلام. الاسلام هو المنظومه المتكامله اللي هي المعروفه، هي دي. عايز تغير قول عليه اي حاجه تانية وانت حر، انت حر. عايز تقول عليه حاجة تانية، ولا عليه ليبرالية، ولا عليه علمانية، ولا عليه اشتراكية، ولا عليه شيوعية، انت حر. ولكن المنظومة الوحيدة المحيطة بالحقائق الكونية، بالواقع الكوني والواقع البشري إحاطة تامة، هي الشريعة الإسلامية. ما ينفع يتاخده كله يتسيبه كله، يتاخده كله يتسيبه كله. قول النفس ماشي. دي مسألة عقائدية والشريعة نزلت عشان كده. طب يعرف ازاي؟ بالتكوين. دعوة تعريف وتكوين. لما يعرف ان القضية الاساسية هي طاعة الله عز وجل والتسليم لامر الله عز وجل، فعليه ان يتكون. يعني يحصل له ايه؟ تعريف وتربية على هذه الفكرة الجديدة. كل الناس عملت كده، اختاروا ناس يعلموهم الافكار وربوهم عليها. حصل ده مع رفاعة الطهطاوي، مع سليمان القانوني التركي، مع كذا مع كذا مع كذا. حطت الافكار وتربى عليها، باظت الدنيا بعد كده. الشيطان لما بيجي للصائم القائم ما بيجيش يقول له ايه روح الخمارة، بيجي يقول له ايه هون على نفسك. تمام؟ هكذا. أما التدرج بهدف الوصول إلى إقامة الشرع كاملا فدي مسائل فقهية، هذه مسألة فقهية. تمام؟ تخضع للاجتهاد يعني. تمام؟ ومفهوم الدولة لم يكن عند المسلمين فترة طويلة من الزمن. يعني حد يقول ان الدولة الاسلامية كانت هي الخلافة، كلام ده مش حاصل. واللي بيقوله دلوقتي عشان نطلع عشان نقوم لازم ترجع الخلافة، عايزين يقيموا هذه الخلافة على ايه؟ على مفهوم الدولة. مفعش، ما عندناش دولة، ما عندنا ولاية، والولاية دي جزء لا يتجزأ من الشريعة الاسلامية. يعني هزع مفهوم الدولة عند الناس، واللي هو قائم بالولاية أو الإمارة أو ما يطلق عليه الخليفة لم يكن له سلطات رئيس الدولة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. تقريبا ما كانش ينفع، ما كانش له أي سلطات من اللي احنا بنشوفها لرئيس الدولة حاليا. رئيس الدولة حاليا ده نظام قائم على ايه؟ قائم على ايه؟ على مفاهيم الدولة التي ليها أي قانون، وليها منظومة اجتماعية ومنظومة أخلاقية ومنظومة كذا ومنظومة كذا، وكل بقى اختلفوا، كل الأفكار اختلفت، إيه هي المنظومة الاجتماعية وإيه هي المنظومة الأخلاقية وإيه المنظومة القانونية وإيه السياسية وإيه البتاع، فاختلفوا في هذه الأشياء وكل يغني على ليلى. دولة المؤسسات، دولة المؤسسات دي ما هياش مفهوم شرعي، ما هواش مفهوم شرعي. ليه؟ لأنه قائم على تعارض المصالح، إن كل مؤسسة ليها مصلحة في بقائها، وإنها بتحاول تحارب للبقاء ده فتمنع الأخرى من الجور على هذه المؤسسة. يبقى ده قائم على تعارض المصالح الشخصية. هما بيغنوا على مشكلة واجهت الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات، وهو الملكية الجبرية. فقالوا إن حلها إيه؟ دولة المؤسسات لا يعمل حاجة. حلها انك ترجع للشريعه مش انك تعمل دوله مؤسسات. ملهاش دعوه دوله مؤسسات، دي تحل مشاكلك انت لكن ما تحلش مشاكلنا احنا. مشاكلنا احنا، احنا ما عندناش تجاور على من السلطات وبعض، وما فيش سلطات جوه الدين، ما فيش عندنا في الشريعه سلطات متعارضه. تمام، دي الامه هي اللي بتقوم بنفسها. ما كانش في جيش، ما كانش في جيش للامه. لما بيقولوا جهاد يلاقوا عندهم جيش، ما فيش جهاد، ما فيش حد الا اللي بيستاجره ولي الامر لحفظ النظام وحمايه الممتلكات. انا مش عايز اخوض في السياسه الشرعيه، مش عايز اخوض في الدوله او الامه الاسلاميه، مش عايز اقول كلمه دوله، مش عايز اخوض في الامه الاسلاميه لان ده ماده اسمها سياسه شرعيه. كيف تكون الامه الاسلاميه امه قائمه بذاتها؟ اتفضل. فترة كبيرة يعني لغاية محمد علي، لغاية ما جه سليمان القانوني، مش اسمه سليمان، بص اي كلام اي كلام. خلي بالك هاجي لحضرتك دلوقتي، هاجي لحضرتك. خلي بالك ان من وسائل التغريب الاساسيه خلط المفاهيم الاساسيه، خلط المفاهيم يخلي الاسامي مدلولاتها مختلفه. نفس الاسماء، حاجات احنا عارفينها. وناخد اول مثال في الموضوع ده، العلمانيه مثلا. تمام، من وسائل احد وسائل هدم الامه الاسلاميه هو تغيير المفاهيم، اسماء لغير مسميات. يعني لما تيجي التيار الاسلامي يجي يتكلم على الدوله يقصد الشريعه. مفهوم التيار الاسلامي للدوله هو الشريعه الاسلاميه، مفهوم الاخرين للدوله هو ما يظنونه من افكار مؤسسات و و الى اخره. ايه؟ بس بقى مستفيد. الشريعة الإسلامية ينتج ما يعتقد الناس فيه أنه دولة، منظومة كاملة من كل شيء، منظومة اجتماعية ومنظومة أخلاقية ومنظومة اقتصادية ومنظومة قانونية ومنظومة سياسية مرتبطة ارتباط وثيق، ولا يجوز نزع أحدها منفردا عن الباقي، لا يجوز. ما تشتغلش. اقتصاد إسلامي عايز ناس محترمة، هتجيبهم منين من غير أخلاق؟ والناس المحترمة عايزة حفظ حقوق، وإلا قانون الغاب يسري. ما تصلحش من غير تربية. لا لا خالص، ولا بس اذا وجد النواة التي تصلح الناس ينبني عليها الأمة، يبنى عليها الأمة. لو وجدت النواة النواة المصلحة ينبني عليها باقي الأمة، زي الصحابة المهاجرين ثم الأنصار ثم غيرهم. ايوه انا بأكد كلامك، بوافق كلامك مش بعترض. ايه عايز مع اختلاف التشبيه الفادح، لو احنا فتحنا مكان جه المسلمين يفتحوا دمشق مثلا او كده الحضارة، او فتحوا العراق، ما فتحوا البلاد مسلمين ولا فتحوا بلاد كفار؟ فهم سابوا الحاكم حكام زي ما هم ولا شالوهم وطبقوا قوانين إسلامية ولا لا؟ منظومة القوانين والأخلاق ومنظومة الشريعة الإسلامية طبقوها ولا مطبقوهاش؟ على مين؟ على الكفار. فالناس على المسلمين اللي في بلاد الكفار، تمام، وسابوا للكفار احكامهم بس بحيث ما يتعارضش مع الاحكام الشرعيه. فاحنا لما نيجي نفتح مصر دلوقتي، انا بقول مع الاختلاف الفادح مش القريب، تشبيه القريب حتى بقول مع الاختلاف الفادح مش التشبيه، بقول مع الاختلاف الفادح، محدش يفهم اي حاجه. المفروض في التسجيل تمتيت في الحته دي، مين اللي اخر بيعمل المونتاج؟ رجاش، قولوا له انه في الحته دي تمتيت كده عشان ايه. فاحنا دي واحده يعني، فلو احنا فتحت مصر الان دلوقتي فسيطر عليها القوى الاسلاميه، تمام، فاقامت ايه المنظومه التي ينظر اليها الناس فيقولوا طب نخش في الشرع ده احسن. انت بتتفرج على التلفزيون، منظومه موجوده بس مش طالعه في التلفزيون، موجوده على الارض بس مش طالعه على التلفزيون، بدليل ان لما نيجي تقول للناس استفتى تلاقي 78%، تلاقي كل الاصوات العاليه تقول لا، ويجي الاسلاميين يقولوا اه يبقى 78%. كل الاصوات الاستفتاء الثاني، كل الاصوات مع بقى ايه شتيمه وقله الادب، يعني مش اصوات لا وخلاف في الراي لا، وشتيمه وقله ادب بقوا 65%. يجي ما انتخابات مجلس الشعب يطلع معاهم 75%. ده حضرتك، فالناس موجوده بس مش في التلفزيون. الناس دي موجودة. ماشي، الصنف ده مش كله كده. ماشي؟ متفقين؟ بس مش كله ضايع. قول لي أنت، أنا ما عنديش إحصاء واضح للمسألة دي. قول لي أنت لما يكون مثلاً اللي راحوا الانتخابات دول 18 مليون، 15 منهم موافقين لما ينادي به التيار الاسلامي. أنا كانوا أقل. اللي هم 78% دول كانوا كام؟ 20% من 18 يعني 3.5 يبقى 15، 14.5 مليون. 14.5 مليون موافقين على إيه؟ على ما ينادي به التيار الاسلامي. تمام؟ و 65% منهم مهما كان في شتيمة برضه موافقين. يبقى في ما يكفي ولا ما فيش؟ في بس مش طالع في التلفزيون. هو اكثر من انت بتحب الشيء، اي حاجه تبقى شهيه كويس، بس هو اصله عنده مبدا فيها. انا عايز اقول لك ايه يا انا عايز اقول لحضرتك ايه؟ هو اللي بيوافي داخل المسجد ده كان منتخب التيار الاسلامي؟ ما مش عارف، ما عندناش احصاء، الاحصاء دي بدون تحديد شخصيه. يعني مش هنقول هل دول اللي كانوا بيدخنوا ولا هو دول المجموعه اللي ما بيدخنوش؟ واخد بال حضرتك؟ في الاول في الاخر ما هماش 80 مليون، ما هماش 80 مليون، احنا بنتكلم في 18 مليون تمام، على ان في ما يقرب من 30 مليون تحت سن الانتخاب رسمي. الدوله بتقول في 55 مليون من 85 مليون رسمي، وده في نصب في حوالي 5 مليون، يعني قول في 30 مليون تحت سن الانتخاب او لا يصلح لهم انتخاب جيش ولا شرطه، فعلى الاقل ال 50 مليون دول ما بيروحوش كلهم، بيروح حوالي 18 مليون، ده اللي عندنا منهم خبر. يا سيدي فضل اصبر علي، انا كنت هكملك. لما يكون عندنا نسبة كبيرة قوي كده، وده مش قليل يعني، كم مليون ده مش رقم قليل، موافقين لما ينادي به تيار اسلامي، هل لان التيار الاسلامي ده 6 انفار 20 100 ولا نصهم 10؟ ما نعرفش، يعني اكتر من نص، ما احنا قلنا 14 موافقين، احنا مع الشتيمة والناس اللي انفرت عقدها وقالت لا دول مش اللي احنا كنا فاكرينهم، فضل مين؟ 65 مليون من 20، 65% من 20 اللي هم 14 مليون برضه تمام؟ فال 14 مليون دول احنا شبه متأكدين ان هم انصار فعلا للتيار الاسلامي مهما اتقال عليهم او طلع منهم. انصار التيار الاسلامي ال 14 مليون دول كم واحد منهم يصلح لإقامة الدولة أو أقام الشريعة في نفسه إلى حاجات بسيطة، ما نتكلمش عن المعاصي، أقام المنظومة 1%، يبقى دي مبالغة فجة، مبالغة فجة. أنا بتقول إن الـ 65% دول اللي هم الـ 14 مليون هم دول اللي أقاموا الشريعة مع وجود دخل، مع وجود دخل في المسألة أو دخل، يعني دول اللي اقتنعوا بالفكر، دول اللي مقتنعين بالفكر المستعدين تطبيقها من بكره. كويس، الفكره اللي هي الفكره اللي عندهم دي فكره غير مكتمله تماما عن الشريعه، الفكره دي لو تعارضت مع اوسط المصالح بتاعته ممكن يتركها. ما هي تعارضت اهو بقى 14 مليون تعارضت، تعارضت مع مصالحه وقالوا له دول ولاد لذين وهيخربوها وهيبقوا كذا، ما بدناش المساله دي عشان نخرج من ال، لما نتكلم نكمل النقاش بعد الدرس، عشان انا بالظبط قدامي حوالي 120 ثانية عشان اخلص ال، يبقى احنا قلنا ايه؟ اول حاجة قلناها ان مفهوم الشريعة الاسلامية يقابله عند الاخرين ايه؟ الدولة الاسلامية. الشريعة الاسلامية ليست هي مجموعة الحدود او القوانين، لا، بل هي الدولة عند الاخرين تمام. يبقى الشريعة الإسلامية منظومة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وقانونية تشمل كل جوانب الحياة، وهي مرتبطة ارتباط وثيق مع بعض، ولا ينفع أو لا يجوز فصل أحد هذه النقاط عن بعضها الآخر أو مناقشة هذا المسار أو الفكرة أو القطعة الصغيرة من الشريعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لا يجوز مناقشتها في سياق منفصل عن الشريعة لأن كلها مكملة بعض. ما فيش أي فكرة في كل الأفكار التانية يجوز مناقشة أفكارها منفصلة، ليه؟ ما فيش ارتباط منطقي، عشان ما فيش ارتباط منطقي بينهم. لما تيجي تقول كلهم بنين المسألة مثلا على المصالح، يقول لك أنت بتعمل كده ليه؟ عشان المصلحة. في حاجة في الشريعة واضحة المصلحة فيها؟ الستات تتحجب والرجاله ما يبصوش، ايه المصلحه في كده؟ طب ليه مش العكس؟ ليه مش العكس؟ ايوه، طبيعه ميكانيزم الغريزه اللي بيشتغل عند الرجاله غير ميكانيزم الغريزه اللي بيشتغل عند الستات خالص. قال للرجاله ايه؟ قال للستات ولا يخضعن بالقول والحجاب، تمام؟ والكلام من وراء حجاب ليه؟ لان ده اللي بيأثر فيه. والرجاله قال لهم ايه؟ ما حدش يبص عشان ده اللي بيأثر فيه. حاطة كاملة. مين كان من 1400 سنة يعرف الرجالة بتأثر ازاي غرائزية؟ ده مثبت علميا، مثبوت علميا. وامرهم بالحجاب. طب ما امرش الرجالة ليه بالحجاب؟ ما امرهمش ليه بالحجاب؟ ما امر الاثنين بغض البصر، واحد منهم بس اللي بيلبس حجاب، طب تاني لا ليه؟ ما هيش قاعده مصلحيه، ما هيش قاعده مصلحيه. ما هيش قاعده انا متصور ان انت لو منعت الخمره المجتمع يصلح، لا مش كده خالص. امريكا منعت الخمره زادت الجريمه. يا جماعه مال لو كنت منعت مال انت تقل الجريمه؟ لما في خمره كده، لما يبقى في مخدرات وخمر يبقى الجريمه تقل؟ لا كده قلت ولا كده قلت؟ ما ايه اللي بيصلحها؟ معلش في تبوظ شويه ده بالشريعة. سريع. يعني لو كنت يعني موضوعنا يعني دلوقتي ناقشنا مثلا الكلام ده بعيد عن الشريعة ولا حضرتك قلت ما ينفعش ان احنا نناقش الموضوع بعيدا عن الشريعة. يعني ايه دلوقتي عملنا ايه النقطه دي بعيدا عن الشريعه ولا دي شبهه باتصال؟ ماشي، بيحاول نناقش نقطه من نقاط الشريعه منفصل عن باقي النقاط، تمام؟ يعني مثلا نقول له الشريعه فيها منظومه اجتماعيه واخلاقيه وقانونيه واقتصاديه وسياسيه بيخلوا الجريمه تقل. تخلي الجريمه تقل. مين اللي قال الجريمة؟ الجريمة بتقل بالمنظومة القانونية عندهم. عندهم حاجة اسمها علم الجريمة، تمام؟ منظومة قانونية بيبحثوا، يظلوا يبحثون ويبحثون ويبحثون ويبحثون، تطلع نظريات وتفشل ونظريات وتفشل والسجون والبتاع والكلام من ده. الشريعة الإسلامية قادرة على خفض الجريمة لأقل من 1%، وما فيش اي حاجه تانية. ده في مجتمعات 30%. المفهوم الأساسي في الشريعة الإسلامية هي قضية إيه؟ التسليم، مش التوحيد. التوحيد ده في العبادة، تفرد الله عز وجل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، تمام؟ هو توحيد أسماء وصفات على التفصيل، يعني على وجه التفصيل. إنما القضية الأساسية في الشريعة الإسلامية هي التسليم، تسليم لأمر الله عز وجل على أي وضع، تمام؟ دي القضية الأساسية في الشريعة الإسلامية. هل ينفع نختزل تختزل الشريعة الإسلامية لقضية التسليم؟ أنا بدون علم بقول لو قلنا وهكذا سميت إيه؟ إسلام، لأن هو ده الاسم الأساسي في الذي تدور عليه الشريعة الإسلامية، التسليم. إن الدين عند الله الإسلام كله، مفيش حاجة تانية، مفيش أي دين تاني غير عند ربنا غير الإسلام، تمام؟ وبعدين الله عز وجل قال اللي يأتي بغير الإسلام هيقبل منه؟ فلن يقبل منه. ليه بقى؟ مهما كان بقى عمل حجاب وعمل كذا وعمل كذا، وما فيش إسلام كامل سايب منه حتة ما بقاش إسلام. يبقى القضية الأساسية اللي تدور حواليها الشريعة الإسلامية هي قضية إيه؟ التسليم. وبالتالي هي قضية التسليم للوحي فيما علمناه وما لم نعلمه. دي قضايا فكرية أساسية، اللي ما عندوش التصور ده يبدأ ينتبه. الدين ما هوش العبادة بس، ما هوش الأحوال الشخصية والمواريث والكذا، ما هوش السياسة الشرعية بس، ما هوش كذا، دي منظومة متكاملة، وأي خلل يأتي على أي جزء من هذه المنظومة يعود بالخلل على نتائج هذه المنظومة. الدنيا برد يعود بالخلل، ومقدار الخلل في أجزاء هذه المنظومة يعود بالخلل على نتائج هذه المنظومة. طيب، وصلنا إلى نقطة إن كلمة الدولة أو مفهوم الدولة لم يكن موجود في الإسلام حتى عهد قريب. عهد قريب يعني خلال 200-300 سنة اللي فات أو أكثر قليلا. طب إيه اللي كان موجود؟ الإمارة أو الولاية، تمام، وكلاهما يعني الحكم والقضاء والصلاة والجهاد. حد فاهم حاجة؟ كلاهما هو الحكم سياسة والقضاء القانون والصلاة منظومة الاجتماع والأخلاق، والجهاد اللي هو إيه؟ السياسة الخارجية. تمام؟ يبقى ده كان مفهوم المسلمين الأوائل عن الشريعة الإسلامية. مين قاد الشريعة الإسلامية؟ الأمة. والولاية خدمة، ما هيش تشريف، واختياره بنظام. وتجد بقى ايه؟ تلبسات كثيرة لما حصل من هذه في هذه المنظومة من خلل. تلبسات كثيرة، تلاقي فيه علمانية وشوية اشتراكية وشوية شيوعية وشوية ليبرالية وشوية كذا وشوية كذا، ويقول لك ده حل المشكلة. ده مش حل المشكلة. حل المشكلة بتاعت المسلمين هي ايه؟ في الشريعة، في التزام الشريعة، مش في تغيير الشريعة. تمام. أول حاجة عشان نبقى دخلنا في المواضيع الأساسية، أول حاجة، أول فكرة هناخدها من التيارات الغير إسلامية المعاصرة هي التيار العلماني. التيار العلماني، ما هي العلمانية؟ سؤال، ما هي العلمانية؟ دي اسمها النظرية المادية أو أحد النظريات المادية. ينقصها إيه؟ مسألة المتعة، وإن غرضه تحصيل المتعة الشخصية. تمام؟ يعني الإنسان مركز الكون، وإن غرضه تحصيل المتعة الشخصية، وإن باقي الأشياء ما هي إلا إيه؟ وسائل لتحقيق هذه المتعة أو نفي القلق مثلا أو كده. تمام؟ يبقى في الجملة العلمانية هي تحتوي أو هي تطبيق لنظرية المادية. أنت ظهرت نظرية المادية عند الفلاسفة الإغريق، وإن الفلاسفة الإغريق مع وجود النظرية، هذه النظرية المادية، قالوا بإيه؟ بإن الدولة يكون لها نظام معين، علما بأن الدولة الأغريقية لم تكن تسير على هذا النظام. الف... الفلاسفة. طيب العلمانية احنا بنقول التاريخ المعاصر ده الجذور، ما علينا. العلمانية هي ترجمة لكلمة سيكيولاريزم. سيكيولاريزم، سيكيولاريزم وسيكيولاريزم لا تعني العلمانية، تعني اللادينية. سيكيولاريزم هي الكلمة المستخدمة عند أرباب هذا الفكر وترجمتها العربية خطأ، ترجمت إلى العربية خطأ إلى العلمانية، وده ليس معناه، والمعنى المقصود هو اللاديني. لاتيني سيكولاريزم هي مرادف لكلمة unreligious. S E C U L A R I S M ويقال العلمانية بالفتح والعلمانية بالكسر، والأولى العلمانية المفتوحة تعني المادية أو العالم أو الكوني، والعلمانية من تصريف العلم كلمة العلم. العلمانية من تصريف العالم أو الكون. العلمانية العين، العين لا في ألف، عالمية العلمانية، العالمانية مصدرية المادية أن الإنسان مركز الكون وأن هدفه هو تحصيل الملذات، يعني الكون ده مخلوق عشان البني آدم. في الشرع الإنسان مركز الكون ولا إيه؟ في الشرع إيه؟ الإنسان مستخلف في هذا الكون ومسؤول عن كل حاجة، مستخلف ومسؤول. كون ده يقصد به الطبيعة، جات منين هي كده ما حدش عنده تفسير، ما حدش عنده تفسير، اتولدنا لقيناه، ما حدش من سبقونا قالوا لنا جات منين. فالناس قالت الإله جاء وخلق الكون ومات وسبنا، دي نظرية. ونظرية تانية بتقول ايه؟ نظرية النشوء اللي هي بتاع داروين، ان كل حاجة بدأت ايه؟ وكبر بدأ. محدش قال لنا ليه احنا بالذات بعد القرد، ليه مش الحصان بعد القرد؟ يعني بيقول لك يعني على بعض 6-9 مليون سنة ممكن يبقى حاجة تانية. وبعدين العلم الحديث اثبت خطأ نظرية داروين، لان مثلا ان الاجهزة الداخلية دي ليها اصل جيني، جي منين؟ ليها اصل جيني يختلف عن باقي الجلد والعظم والبتاع والحاجات اللي موجودة في الخلية، جي منين؟ اصل جيني مختلف، ما ينفعش تبدأ حاجة تانية، ما ينفعش جات منين، لا ملهاش اصول مع التاني، ملهاش اصول مع التاني، جات منين؟ بدأت امتى؟ ما لهاش تفسير. يعني مثلا ايه يقول لك الحلقه المفقوده بين الخليه والقرد هو من الهيكل العظمي اللي احنا لقيناه، ده تشويه للقضية. الحلقة المفقودة مش حلقة واحدة، دول 60,000 حلقة. لما نظرية تكون كلها بايظة لغاية الآخر وما يصح فيها، ملهاش أصل نظرية. ده بيقول بص خد بالك، الشارع ده ما تمشي على طول تلاقي سد، الشارع ده يطلعك على على على ربع العدوية. النهارده السبت في ايه يا جماعة؟ ايه علاقة ده بأي حاجة؟ هو كل الشارع ده مسد والشارع ده رسالة على ربع والنهارده السبت، معناها كده ان اللي انت بتقوله صح؟ ملهاش دعوة، ملهاش دعوة. يعني لو النهارده السبت اي خدمة، حتى ما طلعش السبت مش انت عارف ان دارو ده كذاب. طيب عشان نبدا نتكلم عن موضوع العلمانية، اقول لكم جاء منين مفهوم الدولة. مفهوم الدولة ده نشا قديما لما احتاج الناس الى التجمع والسعي الى تحصيل مصالحهم من المعاش والرقي والعلوم والأموال والثروات وكده، ومواجهة التهديدات التي تواجههم. ففي أفكار من التجمعات، زي مثلا المنظومة الأول حاجة اخترعوها قال كلنا نجتمع. منظومة أول منظومة وجدت على الأرض هي منظومة القبيلة. القبيلة كل الناس ينتموا إلى فرع أصلي يتواجدوا مع بعض وهي دي القبيلة. فلما زادت التهديدات وبقت في قبائل كبيرة وقبائل صغيرة فتكونوا في مجتمعات قبلية، ينفع يتقال عليها زي الكرة كده، قبيلة كذا وكذا وكذا وكذا عايشين في قرية واحدة، نجتمع ونجي نخلي من واحد مننا رئيس. فقالوا في الأول نخلي واحد رئيس وكلنا نحلف ان احنا نطيعه، واللي يخالف يتقتل عشان ما حدش يخرج. وبعد شويه قالوا لا ده مش نافع، ممكن يستأثر بالسلطه وياخد الثروات من الناس ويظلم الناس وكذا وكذا، ويروح لقبيلته هو ويسيبنا احنا، فنعملها بالاختيار. ومن هنا جت يبقى الاولانيه دي كانت الحاله اليونانيه، وهي حالة المدينة الدولة. وبعدين قالوا لا ما ينفعش، خلينا بالاختيار. وكان اليونانية فيها شوية ما يسمى بالديمقراطية دلوقتي، اللي اختيار الشعوب للحاكم بس مرة واحدة ومن دول على بياض، واللي يخالف يتقتل. جات الدولة الرومانية وطلع بنظام جديد، وهو نظام الاختيار المستمر، ان يبقى فيه مجلس شعب، مجلس نواب، يعني ان كل مجموعه تنتدب واحده واجتماع مجلس النواب ويختاروا، والاختيار ده ممكن يتغير بحسب الاحوال حسب ما يرى مجلس النواب، يبقى بقى فيه سلطه. وسموا المختار ده امبراطور. وجت الدوله الرومانيه دي في وقت قليل جدا قدرت تسيطر على العالم كله، لانها كانت دوله قويه بالمفهوم ده، دوله قويه بالمفهوم ده. لان احنا عارفين ان الدولة مفهوم ان الناس تجتمع ويختاروا الاصلح والانسب ويحددوا، وبعدين يختاروا وبعدين يحطوا قوانين اللي تصلح ما بين الناس وكذا. فبقت الدولة قوية بسرعة تتحصل على تكوين المصادر والتحصل عليها والاستفادة منها وتوجيهها توجيه مظبوط منضبط ما يستأثرش بها واحد فتتوزع على الناس. فبقت دولة غنية وبسرعة بقت دولة قوية بكتير كتير، ده قبل الميلاد، الدولة الرومانية قبل الميلاد. مفيش على المهم، مفيش في على نطاق دولة، كانش في أمة، كانش في أمة لغاية ما جاء مين؟ اليهود. دي كانت أول أمة إسلامية على الأرض تحكم بالشريعة. وجات إمتى؟ قبل ميلاد المسيح ب 600 سنة على ما أعرف، 600 سنة قبل الميلاد. 3600 عندهم تقويم خمس سنوات. موسى قبل موسى قبل المسيح بخمس بثلاث سنة. هم أدرى. يعني موسى كان أيام الفراعنة. الدولة الرومانية مش بعد الفراعنة أصلا أساسا. في 400 سنة غريب في مصر. كانتش كلمة الدولة الإسلامية كلمة على الدولة الإسلامية؟ لا مفهوم الدولة. مفهوم الدولة الإسلامية كما يفهمه الآخرون الآخرين ما كانش موجود في الأمة الإسلامية. كان الموجود هو مفهوم الولاية. لغاية 300 سنة. أول أمة تحكم بالشريعة هي دولة اليهود، أمة اليهود. وبدلوا وغيروا بهدلوا يعني. يعني هم تقريبا اللي يقال عنهم إن هم حكموا بالشريعة 20 سنة تقريبا. قال هذا يعني. اللي هي الفترة اللي تمكنوا فيها من القدس. 20 سنة على مر تاريخهم. من أول موسى. ما دخلش من أول موسى من أول ما بدأ الشريعة لغاية حكموا بالشريعة. نتكلم على الأمة الإسلامية اليهود مش مجالنا الحديث عنه، عايز بحث تاريخي تمام. إنما لما نتكلم على الأمة الإسلامية إقامة المنظومة الإسلامية في الشريعة ما عدا جزء وهو إيه الملكية الجبرية، هنا لا يجوز التسلط على الولاية في الشريعة، لا يجوز التسلط على الولاية. يعني الحاكم هو ولي العهد، هو الملك دلوقتي وبعديه ولي العهد. مين اللي يجبر الناس على كده؟ اللي هو جبر الناس على البيع جبرية. ايه بدأت في الأموية، كان اولها مش معاوية، معاوية كان اختيار. وكان فيها جبرية. ماشي يا جماعة، فوقفنا احنا في حاجة الناس في القديم الى وضع نظام للدولة. فكان من أنظمة هذه الدولة وجود منظومة منظومة الاجتماعية والمنظومة الأخلاقية، وكانت يحكمها الأفكار التي يوجدها مين؟ الفلاسفة المفكرين. فلاسفة دول هم مفكرين النخبة يعني، طول عمرهم زبال. يعني نحتاجهم ولكن نحتاجهم يكونوا منضبطين ما يشطحوش يعني. فكانت الدولة الرومانية تعتمد قانون الطبيعة، أن هناك إله واحد أكبر حتى مع التعددية الوثنية. هناك إله واحد وهو اللي بيقر القوانين. الدولة الرومانية كان عندهم تعدد آلهة تمام، زي الدولة الإغريقية برضه عندهم إله حرب وإله مش عارف إيه والكلام ده. زي إيه؟ قانون طبيعي اللي هو إيه؟ نزلوا الإله الوثني الأكبر بتاعهم. نزلوا عليهم أقروا. القلبي الإله. كبير الآلهة. عندهم واحد كبير وشوية صغيرين. ان ده نزله الاله. هو طبعا كان من وضع الكهنة تمام، وكان من ضمن القوانين دي المساواة بين طبقات الشعب، ان كل الناس سواسية. وده كان اللي فرق الدولة الاغريقية عن الدولة الرومانية. الدولة الاغريقية دولة اقطاعية، والدولة الرومانية دولة ايه؟ فيها مساواة. ولكن العجيب هو مصدر القوانين الثالث، وهو ايه؟ قانون الشعبي. القانون الشعبي، الدولة الرومانية اعتمدت حاجة اسمها القانون الشعبي، يعني العادات والتقاليد. اختصارا كده العادات والتقاليد. يبقى في ثلاث انواع: قوانين، قانون طبيعي انزله الاله او كبير الالهه، وقانون وقانون الدوله مستمد من من حضاره الدوله نفسها، والقانون الشعبي. وده كانوا بيطبقوه لما يفتحوا بلد من البلاد، فما بيغيروش القوانين، ما بيحملوهمش على قوانينهم، ولكن يقروا قوانينهم اللي هم عليه بل ويستفيدوا منها. وكان ده بيسمى القانون الشعبي، وده كان احد اسباب تطور الدوله الرومانيه وامتدادها الحضاري مده طويله. ونتج عن ذلك، مع ان الدوله الرومانيه تنادي بالحريه والمساواه، الا انها كانت تعتمد بكثره على العبيد وما الى ذلك، مما يتعارض مع الفكره، فكره الدوله الرومانيه المساواه امريكا يعني. تمام. لما جاءت المسيحيه، لما جاءت المسيحية استبدلت القانون الطبيعي بإيه؟ بالقانون الكنسي. لا، تعرفين المسيحية اتضربت فين؟ امتى؟ 300 سنة. كان في ناس زي الشيعة يغالون في عيسى زي الشيعة بتاع دلوقتي، وفي ناس مذهب السنة، وكان زعيمهم هو مين؟ الأريسيين، اسمه أريسون. ايه؟ اريوس. اريوس. وكانت الدولة المسيحية ليهم قدس الأقداس ثلاث أماكن. ايه هما قدس الأقداس للنصارى؟ ايه هما؟ أولهم القدس، مكة وتقابل مكة، وتانيهم الإسكندرية وتقابل المدينة، وثالثهم ايه؟ القسطنطينية وتقابل القدس عندهم. يبقى كان عندهم مكة ومدينة والأقصى. تمام؟ كان اللي هي القدس والإسكندرية والقسطنطينية. الإسكندرية دي في مصر. يعني مصر مركز مركز من مراكز المسيحية. تعتبر المدينة بتاعتهم. تماثل المدينة عندنا. لان دي المكان اللي انتقل منه ايه؟ المسيح. فبقت دي المكان اللي انتقل منه النبي صلى الله عليه وسلم، الاولاني مكه والثاني المدينه، والثالث اللي ما راحوش خالص ولكن مقدس برضه اللي هو ايه؟ قسطنطينيه. بس عندنا احنا راحوا. دي الكنيسه الشرقيه. يبقى في منها مين من الكنيسه الشرقيه دي؟ ثلاث اماكن: قبرص وسوريا وروسيا. وحته في سوريا في روسيا انا مش عارفها. الكنيسة الشرقية اللي هي الأرثوذكس، كان منها روسيا وقسطنطينية وسوريا واسكندرية وقبرص، بس مش فاكر فين اللي كانت في، مش عارف، هي اليونان. اليونان كانت من ضمن الغربية، كان من ضمن الشيعة اللي هم يعني زي الشيعة عندنا دلوقتي مغاليين. فاجتمعوا في سنة 300 مجمع نقية، مجمع نقية. نعم. كانت كثير ولكن دول أساسيين. وكان قدس الأقداس عند النصارى هم هي الكنيسة الشرقية، وكان هم أهل السنة. فلما جه امبراطور قسطنطين اختار المذهب الشيعي على المذهب السني، قالوا حتى المذهب السني كان كفر، يعني كل اللي ما كانوا موجودين من ايام عيسى كفار. مين ما رضاش بكده؟ مصر. مصر هي الوحيده اللي ما رضتش تولي. مصر هي الوحيدة اللي ما رضتش توافق على المذهب الشيعي، وقالت انها في المذهب الحقيقي على ان عيسى نبي وليس اله او ابن الاله. فلذلك عذبوا تعذيب شديد واخرجوا من اماكنهم، فلجوا الى الصحراء وكذا وكذا، حتى ان احد اقدم المخطوطات الخاصة بالانجيل موجودة فين؟ كانت اكتشفت في دير سانت كاترين، كانوا بيولعوا بيها بيطبخوا عليها، بيولعوا بيها النار، يعني مش فاهمين فيها ايه. فالمهم القضية بتاعتنا هي ايه؟ ان الكنيسة لما الدولة الرومانية امبراطورية الرومانية اعتمدت المذهب الشيعي وقالت ان عيسى هو الاله، كان من خصائص المذهب ده ان الحكم في الدولة حكم الهي لا يجوز معارضته، يبقى ما حدش يخرج على الحاكم. وده كان سبب اختيار قسطنطين مين؟ للمذهب الشيعي، لان الثاني كان بيقول ان الحاكم زيه زي باقي الناس، زي اهل السنه بالظبط. تمام؟ ف من هذا المنطلق بعد ما اختار قسطنطين الموضوع ده عشان الباباوات يردوا له الموضوع، فمشي وراه في كل اختياراته، وبدأ يختار للناس ايه هي الشريعة الصح وايه اللي مش الشريعة الصح، وتم تبديل الشريعة المسيحية او الدين النصراني بالكامل حتى صار دينا وثنيا، حتى صار دينا وثنيا. وكان عشان تاخدوا بالكم من الفكرة، كان الدين الدولة الرومانية او الامبراطورية الرومانية ايه هو؟ كان عبادة ايه؟ الشمس. فيبقى الإستر هو الانقلاب الربيعي، ويبقى اللي هو عيد القيامة، وده مش حقيقي، لا ده معاد صلب المسيح ولا أي حاجة، ويبقى عيد ميلاد المسيح، وهو معروف إن اتولد وكان إيه؟ الغنم تلد، لأن كان الرعاة معاهم الغنم الصغير، يبقى الغنم بتلد إمتى؟ في الصيف، عشان يشيلوهم يبقى إمتى؟ آخر الصيف شهر 9 اللي هو يوم موسم إيه؟ البلح. وهزي اليك بجزع النخلة تتساقط عليك. فعيسى ولد امتى؟ في نص الصيف الثاني. تمام؟ التمر بيطلع فين؟ في 9. تمر فلسطين بيطلع في 9. تمام؟ فما فيش تمر هينزل الا في شهر 9، ولو هو يا ديسمبر ما كانش بقى في تمر، ولو هو قبل كده ما كانش لسه بقى جنيا، تمام؟ ما كانش بقى تحلم. واخد بالك؟ فهو ميعاده شهر 9. تمام؟ يبقى ده مش ميعاد ميلاد المسيح، لا يناير ولا ديسمبر، وديسمبر ده عيد الشمس لان بيبقى فيه اصغر ميعاد للشمس، بعد كده تولد الشمس بتاعت العام الجديد اللي هو في مصر امتى؟ 7 يناير. ويبقى الانقلاب الربيعي هو ايه؟ الانقلاب الربيعي هو عيد عند عباد الشمس، ويبقى صندي اللي هو ايه؟ اللي هو عيد يوم الشمس الاسبوعي، ويبقى شم النسيم ده احد الاعياد الوثنيه، وكانوا بيحتفلوا بيه لمده اسبوع. اي خدمه؟ عيد وثني للغايه. ساندي ده يوم الشمس. هربوا مش اتنفوا. اعتقلوهم في المعتقلات وجابوا المشايخ بتوع وزارة الأوقاف، هم اللي مسكوا الدين ايه المشكلة اللي فيها؟ وجابوا البتاع وزارة الأوقاف، قال وزارة الأوقاف هي اللي تمسك الدين. أنور قسطنطين. قسطنطين عبد الناصر. يعني اصلا اهل الكنائس كده يعني كفوا كده، ان هم هيرجعوا لدينهم اللي هم كانوا بيتطهروا فيه. بقالهم كام سنه؟ بقالهم كام سنه؟ مضطهدين، الدين اتنسى اساسا المحل، خلاص ما بقاش فيه الا واحد اثنين ثلاثة. لكن اللي موجود يعني لما جه عمرو بن العاص فتح الاسكندريه لقى مين؟ لا وزير الاوقاف، لا شيخ الازهر. واحنا لما جينا فتحنا مصر لقينا شيخ الازهر وزير الاوقاف والمفتي، هم دول هم دول الدين الرسمي. كان فيه مش بعت لهرقل وقال له انت اسلى وان لا وعليك اثم الاريسيين، فان لم تسلم فعليك اثم الاريسيين اللي هم مين؟ اهل السنه بتوع النصارى. النجاشي كان اريسي، كان اريسي اثيوبيا، نسيت اقول الكنيسة الأثيوبية من الكنائس اللي كانت من أهل السنة من النصارى، سنة عيسى. طيب نبتدي بهذا المقدار من الدردشة، إن شاء الله نبدأ الدرس المرة الجاية. أيوه. سبحانك اللهم ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي سؤال استفسار؟ إيه؟ الحجم اللي موجود على الحاجة يعني عشان كده بدأنا بالدردشة دي عشان نفهم فكرة السياسة، قاعدة السياسة في السياسة الشرعية. أي سنة قاعدة السياسة في السياسة الشرعية إن الشريعة هي مقابل إيه؟ الدولة. فأي حاجة في الشريعة ما هياش منظومة الحدود والقوانين، لا دي الدولة. لما تفهم المفهوم ده كل حاجة تتظبط عندك، كل السياسة الشرعية تتظبط عندك، كل السياسة الشرعية تدور حوالين إيه؟ حوالين ايه؟ الحكم القضاء الصلاة الجهاد، الحكم القضاء الدين الجهاد، هذه سياسة الشرع. هبعت لكم حاجات على النت تقروها، مفهوم الدولة في الإسلام، مفهوم كذا. Thank you.